لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأولا لذاتي إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. قسمنا المفرد إلى كلي وإلى جزئي، فذكرنا أن الكلي هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، وأن الجزئي هو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. والكلي ينقسم إلى أقسام، فمنه كلي يحيل العقل وجود أي فرد منه، يحيل العقل وجود أي فرد منه كالشريك لله سبحانه وتعالى، فإن العقل يحيل وجود أي فرد منه وهو كلي، كلي في تصوره ولكنه مستحيل فيما صدقه، ما صدقه معناه ما يصدق عليه هو الأفراد، هذا مستحيل. القسم الثاني كلي لا يحيل العقل وجود فرد منه ولكنه لم يوجد، كبحر من الزئبق مثلا، هذا العقل، العقل لا يحيل أن يوجد بحر من الزئبق ولكنه لا يوجد منه فرد. القسم الثالث ما يوجد منه فرد واحد، وإذا قلنا بوجوده فمعناه أن العقل يجيز وجوده، لأن الإمكان فرع الجواز، أقصد الوقوع فرع الإمكان، إذا حصل الأمر فمعناه أنه ممكن، لأنه لو لم يكن ممكنا لما حصل. وهذا مثل الشمس مثلا، فالشمس كلي يوجد منه واحد في العالم. القسم الرابع ما يوجد منه أفراد كثيرة كالإنسان ونحوه، سواء كان ذلك محصورا بعدد كالسماوات بسبعين أو غير محصور بعدد كالإنسان والحيوان ونحوه الشجر، كل هذه كليات. إذن هذه أربعة أقسام: ما يحيل العقل وجود فرد منه، وما لا يحيل العقل وجود فرد منه ولكنه لم يوجد، وما لم يوجد منه إلا فرد واحد، وما وجد منه أفراد سواء حصر الوجود بعدد محدد كالسماوات أو لم يحصر كالإنسان. هذه أقسام الكلي من ناحية، من ناحية أفراده. من ناحية ما صدقه فإن الكلي ينقسم إلى قسمين: إلى كلي ذاتي وكلي عرضي. ولذلك قال: وأولا للذات إن فيها اندرج فانسب، معناه هو انسب الأول الذي هو الكلي إلى الذات فتقول فيه ذاتي، أو لعارض فتقول فيه عرضي. وقد ذكر الناظم في شرحه لهذا النظم أن أولا هنا من الاستغلال المنصوب المتعين الذي يترجح نصبه، لأنها جاءت بعد قبل فعل ذي طلب، كما قال ابن مالك: واختير نصب قبل فعل ذي طلب وقبل ما إلاؤه الفعل غلب. ولكن الناس ينقضون عليه هذا فيقولون: لو كان هذا استغلالا منصوبا لما جاز بعده الشرط، لأن الشرط لا يعمل ما بعده فيما قبله. وأيضا الفاء الداخلة على الفعل، فإن الفاء لا يعمل ما قبلها ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فلذلك كان الأولى أن يقال: وأول للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج فتكون مبتدا. ولكن الناظم أعربه على النصب، الناظم قال: هذا اشتغال منصوب، والأرجح النصب لأنه بعده فعل ذو طلب وهو سبه، سبه منصوب أولا، فهذا اشتغال منصوب لأن الفعل هو سبه وهو فعل طلبي، إنه فعل أمر. وقد نصب الضمير هنا فشغل به عن الاسم السابق الذي هو أولا فنصب، هذا تقرير الناظم. لكن الناس ينقضون عليه فيقولون إن قوله فأولا لذاته إن فيها اندرج، معناه إن اندرج فيها فانسبه، وهذا جاء قبله أداة شرط، وأداة شرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. الأمر الثاني أن الفاء أيضا دخلت على الفعل هنا فانسبه، والفاء إذا دخلت على فعل فإن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. ولكن يمكن الجواب عن هذا بتكلف، وهو أن يقال إن الفاء هنا زائدة لا فائدة فيها، لأن أصل الكلام وانسب أولا للذات إن اندرج فيها، وأيضا فإن التقدير أن هذا أن الفعل سابق على أداة الشرط، فأصل الكلام وانسب أولا للذات إن اندرج فيها. اندرج فيها معناه دخل فيها، والمقصود أن الكلية قد يكون داخلا في الماهية وقد يكون خارجا عنها، والذات هنا أطلقناها على الماهية، والذات عند المناطق تطلق إطلاقين، تطلق على الماهية وتطلق على ما صدقها. فمثلا ذات هذا الشخص يطلق على ماهيته معناه الوجود به بغض النظر عن تصور بدنه وروحه، وتطلق على بدنه وجسمه، وهذا هو ما صدق معناه الذي يصدق عليه أنه إنسان هو هذا. فالإنسان مثلا ذاته معناها حيوان الناطق، هذا إذا عرفناه لأن المقصود به الماهية. والإنسان ذاته معناها هذا وهو ما صدق فرد من أفراده، فإذا يطلق هذا اللفظ وهو ذات عند المناطق على أمرين، على الماهية وعلى ما صدق ماهية، واضح عن مفهوم ما صدق معناه ما تصدق عليه. والذات كما سبق أن ذكرناها أصلها مؤنث ذو بمعنى صاحب، مؤنث ذي بمعنى صاحب، وهو من الأسماء الخمسة، ومعناها صاحبة شيء، وإذا أضيفت إلى شخص معين معناها إضافة مؤنث إليه يختص به. لا، نحن ذكرنا في تعريفنا للذات أنها تطلق على الماهية وتطلق على ما صدق. الماهية له مركب من ما هو، معناه ما يقال في جواب ما هو، ماهية كل شيء معناه ما يقال في جواب ما هو، ويقال مائيته ويقال ماهيته. إيه نعم، هو ما يقال في جواب ما هو، لكنها ليست عربية، إنما هي لفظ منحوت بين الكلمتين بين ما ولفظه هو، وقلبت الواو ياء هنا في لم يقل ما هوته، إنما قيل ماهيته، لأن هذا الواو هنا صار حرف علة متطرفا في آخر الكلمة المنحوتة، وتطرف حرف العلة مدعاة لقلبه، مدعاة للإعلال، فهو إلا بالياء لأنها أسهل من الواو هنا في هذا المقام، فقيل ماهية الشيء. بالنسبة للمؤنث لم يحصل قلب يقال ما هي، فلذلك يقال ما هي كذا لأمر المؤنث. وأما المذكر فهو الذي حصل فيه الإعلال لأن أصلها ما هو. لا، يعني السؤال لا يتعلق به، المسؤول عنه هو نفس الحقيقة. كذلك يقال مائية بدل ماهية، وهذا من قلب الهاء همزة، وقد سبق أن ذكرنا أن بينهما تكافؤا في الإعلال، هاء الهمزة بينهما تكافؤ في الإعلال، كل واحدة منهما تقوم مقام الثانية. المناطقة يقولون ذاتي بالنسبة إلى الذات، وأصل النسبة أن يقال ذووي، لأن النسب يعيد الأسماء إلى أصولها، وأصل ذات كما ذكرنا أنها مؤنث ذو، وذو أصله ذووي، ولذلك أصل النسب لو اعتبر لقيل ذووي، ولكنه من الكلام الدارج الذي جرى على الألسنة، وأكثر ما نستخدمه هنا من اللغات، ليس من اللغات العربية على وجه، إنما جاء بعد، لأن هذا العلم ما ترجم إلا بعد أن حط في اللغة. فيقول نذاتج، معنى منسوب إلى الذات التي يقصد بها الماهية هنا، كما يقولون عرضي، والعرض هو مقابل الذات، لأن العالم كله ينقسم إلى عين وإلى عرض. فالعين المقصود بها الذات، والعين والعرض المقصود به الصفات. الجوهر أقل من العين، لأن الجوهر أبسط الأشياء وأصغرها، والذي يعبر عنه اليوم في عالمنا هذا بالذرات، هذا هو الجوهر، يسمى أيضا جوهر الفرد، يوصف الفردية تعبيرا عدم تركيبه مع غيره. والعرض ينسبون إليه، لا أقصد العارض هنا، العارض وصف العارض، العارض معناه الوصف، لأنه يطرأ ويزول، والعارض ينقسم إلى أقسام، فهو نفسه تقريبا، لكن من ناحية التركيب عادة يطلقون العارض هنا على الوصف الطارئ، وأما العرض فهو ذات الوصف نفسه، أحدهما يشعر بالتجدد والآخر يشعر بالبقاء. نعم، والعرض يقابل العين أيضا. بالنسبة للعارض منه بطيء الزوال، بطيء الزوال المقصود به قد لا يزول في هذه الدنيا أصلا، كسواد الغراب مثلا، هذا ملازم لوجوده لا يتغير مدة وجوده. وكذلك يوجد غراب، نعم، لا أقصد أنه يوجد بعض الغربان التي ليست، نعم. كذلك صفرة الذهب بطيئة التغير، معناها التغير طول الزمن، منه ما يكون له وقت محدد لزواله، كسواد الرأس بالنسبة للإنسان، يأتي الشيء يزيله، ومنه ما يكون سريعا جدا، سريع التغير، كصفرة الوجه عند الخجل مثلا، عند الوجه أقصد، وحمرته عند الخجل، هذه الآن تتغير بسرعة جدا، لحظات. ولذلك يقول العرب جعل يحمر ويصفر، ما يتغير لونه، فهذا سريع، سريع الزوال، نعم، هذا سريع الزوال، هذا عرض سريع الزوال. الكليات تنقسم إلى هذين القسمين، الكلية إما أن يكون داخلا في الماهية فيسمى ذاتيا، وإما أن يكون خارجا عن الماهية فيسمى عرضيا، وبين هذين حد وسط، لأننا إذا نورنا إلى العوارض، إلى أقصد الكليات، فسنجدها ثلاثة أقسام. القسم الأول داخل في الماهية، معناه في تعريف الشيء وكيانه. القسم الثاني خارج عن الماهية من أوصافها اللاحقة لها. القسم الثالث هو نفس الماهية. هذا القسم الذي هو نفس الماهية اختلف فيه مناطقه، فبعضهم قال هو ذاتي، بعضهم قال هو عرضي، بعضهم قال هو مستقل لا ذاتي ولا عرضي. وهو هنا احترز من الأمرين، فقال وأولا لذات فيها اندرج فانسبه، أو لعارض إذا خرج، وسكت عن الثالث الذي هو نفس الماهية. فنحن عندنا الآن الإنسان هذا اللفظ، وماهيته حيوان ناطق مثلا، ومن عوارضه الضحك مثلا، أو الكتابة، أنه كاتب، وأنه ضاحك، وأنه ماشي. فالحيوان هذا كلي، وهو داخل في ذات الإنسان، هذا نسميه كليا ذاتيا. والناطق هذا كلي داخل في ماهية الإنسان، لأننا نعرفه به، فإذا هذا كلي ذاتي. هذان القسمان الأول منهما يسمى جنسا، والثاني يسمى فصلا. كذلك عندنا مثلا الضاحك أو الكاتب، هذا لاحق للإنسان ولكنه لا ليس داخلا في أصل ماهيته، هو وصف من أوصافه غير داخل في أصل ماهيته، ولذلك لا نعرفه به في أصل التعريف. لا حقيقة الإنسان حيوان ناطق وما يدخل فيه الضحك، وليس من مستلزمات العقل أصلا. يتصور إنسان ما ضحك أبدا، ما أعرف أحد العلماء يقول إنه ما ضحك منذ قرأ الجنائز، منذ قرأ تعهد أسنانه وأنفه بخلقة ما ضحك، وتعهد أنفه وأسنانه بخلقة التفصيل هنا ما ضحك بعدها. كذلك من الكليات العرضية كلي أعم من الإنسان، أعم من الماهية، مثل الماشي. المشي تشترك فيه الحيوانات ذوات الأربع وذوات الرجلين، فلذلك أعم من أن يكون وصف للإنسان فقط، وهو خارج عن ماهيته. يمكن أن يتصور إنسان لا يمشي، هو موجود. فإذا هذان الكليان وهما الضاحك اللاحق للإنسان والماشي اللاحق للإنسان كلاهما كلي عرضي لأنه خارج عن ماهيته. الأول نسميه خاصا عرضا خاصا، واشتهر عند المنافقة تسميته بالخاصة بالتأنيث، خارج عن ماهيته لأنه يمكن أن يتصور الشخص دونه. والثاني يسمى عرضا عاما لأنه يشمل الماهية وغيرها. أما الكلي الذي هو نفس الماهية فهو الإنسان بالنسبة للحيوان الناطق. الإنسان بالنسبة لهذا الشخص هذا هو ماهيته، فهذا نسميه نوعا. فالنوع بين هذين ليس ذاتيا لأنه هو نفس ذاته، وليس عرضيا لأنه ليس متغيرا. واضح. على هذا الحيوان معناه حي، الحيوان تطلق على الحياة وعلى المتصف بالحياة. الله تعالى يقول إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، معناها لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فالحياة الدنيوية ليست حياة حقيقية، بل الحياة الحقيقية الثابتة الدائمة هي الدار الآخرة، هي الحياة الأخروية. ويطلق الحيوان على المتصف بالحياة، كل متصف بحياته هو حيوان إذا كان ناميا، لأن الحيوان هو الجسم النامي المتحرك بالإرادة، فكل جسم نام يزداد ويتقلص متحرك بالإرادة فهو الحيوان. وأخرجنا من هذا الملائكة بقيد النمو، لأن نمو الملائكة ليس مثل هذا، يخلقون على خلق معين ويثبتون عليه. وأما ما يحصل من تشكلهم في صور الأشخاص فقد اختلف العلماء فيه، هل هو إعدام لما زاد على الصورة أو هو اقتطاع جزء من الملك يصير به في صورة شخص، أو أنه يأتي بشكله الطبيعي ولكن الإنسان يراه في هيئة رجل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريلا على صورته إلا مرتين. ما رآه على صورته إلا مرتين، إحداهما على جبال مكة، والثانية هي المذكورة في قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فله 600 جناح ما بين الجناحين كما بين المشرق والمغرب، ومع ذلك كان يتمثل في صورة دفئة الكلب ويراه الناس في هيئته. فاختلف هل المقصود أن الله تعالى خلق من جبريل الصورة الكبيرة هذه وضغطها في صورة رجل، ولا مانع من هذا لقدرة الله سبحانه وتعالى عليه، أو أنه أعدم أجنحته كلها فلم يبقي منه إلا قدر الرجل ثم يعيد إليه صورته بعد ذلك بعد نهاية التشكل؟ هذا احتمال أيضا. أو أنه فصل منه جزءا، شكله بشكل الإنسان وأنزله لهذه الهيئة ويرجعه إلى بقية بدنه، أو أنه ينزل دائما في صورته الحقيقية، ولكن الله يحجب أجنحته وذاته عن البشر فيرونه على شكل بشر. هذه كلها احتمالات. فلذلك فإن قول الله سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، قال يزيد في الخلق ولم يقل يزيد في أجسامهم، فأصل خلقهم هو هذا، لا يخلقون صغارا في يأتي التنانين مثل الإنسان، بل هذا الخلق خلقوا هكذا، فلذلك لا يدخلون في تعريف الحيوان. لا يتناسب، المهم ليس التناسب، التناسب ليس شرطا للإنسان، لأن كثير من الناس أيضا ممنوع عنهم التناسب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقلا إنه عليم قدير. لكن نحن نقصد أنه حتى ولو الوصف العرضي ليس هذا المانع، المانع من أن يسموا حيوانا هو أنهم لا تتنامى الجسم على هيئته يوم خلق، بينما أنت خلقت أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم كسية العظام لحما ثم أنتجت فكان ذلك خلقا جديدا، ثم تطورت وما زلت ما زال بدنك ينمي حتى وصل إلى مستواه، ثم يبدأ أيضا التنازل إلى النهاية. فهذا هو التنامي الذي جعلناه فصلا للحيوان. الحيوان إذن هو الجسم النامي. الجن اختلف فيهم هل يدخلون في الحيوان أم لا، لأنه ورد في بعض القصص عنهم أن تشكلهم على حسب ذنوبهم، وأن أصنافهم 460 صنفا. هذه 460 صنفا أشكالهم بحسب الذنوب. هذا في القزويني عجائب المخلوقات، وذكر هذه الأجناس كلها. لا يخلقون هكذا، لكن بسبب ذنب ارتكبه واحد منهم يتشكل ذريته على شكل معين. هذا الرجوم الذي يصيبهم من النجوم يغير أشكاله بعض الأحيان يقضي عليهم، لكن يغير أشكال ذرياته، ليست قضية مختصة بذاته هو. فلذلك إذا قلنا الإنسان حيوان المقصود به جسم نامي متحرك بالإرادة، فالجسم هذا جنسه الأعلى، والنامي هذا فصل له، ويدخل معه الأشجار والنباتات فهي نامية لأن فيها أيضا الخلايا والأنسجة، الأنسجة النباتية مثل الأنسجة النباتية مثل الأنسجة الحيوانية، والخلايا النباتية مثل الخلايا الحيوانية، وانشطارها مثل انشطارها تمددها وتوسعها. فلذلك النمو مشترك بين الإنسان، بين الحيوان أقصد، وبين الأشجار والنباتات. لكن الذي يفصل الحيوان عن الأشجار والنباتات هو أنه يتحرك بالإرادة، فكونه متحركا أيضا الأشجار تتحرك بالرياح ولكن ليس بإرادتها هي، والإنسان يتحرك بإرادته، وإرادته مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا عرفي، هذا إطلاق عرفي، ليس هو الإطلاق اللغوي. الحيوان معنى الحي، ففي الحيوان يجتمع اضطرارا الإسطاليس والكلب والعقور. كثرة الأسئلة حتى ما شرحنا. نعم، لكن تفضل. يجوز كلاهما، لكن الحيوان هذا الأصل. أنهم ليسوا حيوانا. نصل الآن إلى هذا المقصود. يقول أولا لذات فيها درج سب أو لعارض إذا خلق. فائدة هذا أنه مادة التعريف، لأننا ذكرنا أن العلم الحادث ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق، وكل واحد منهما له وسائل. فالتصور ما هي وسائله؟ المعرفات، قول الشارع. المعرفات وسائلها ما هي؟ من أين لنا التعريف؟ هو بمعرفة، لا بمعرفة الكليات، التفريق بين الكلية والجزئية. والكليات هي التي يمكن من خلالها التعريف، هي عمدة التعريف. فلذلك قسمنا الكليات إلى هذه الأقسام الخمسة، وسنستفيد منها في التعريف. في تعريف كل شيء لا بد أن نعرف جنسه، كل شيء لا تعرف جنسه لا يمكن أن تعرفه. كذلك تعرف فصله، لأن المطلوب في التعريف ليس إدراك الحقائق، إنما المطلوب التمييز بين الأشياء فقط. التمييز بين الأشياء مقتضي لأن تبحث عن الفصل إن وجدته، وإن لم تجده فلتبحث عن الخاصة. فإذا نعم، قال فانسبه أو لعارض إذا خرج، معناه إذا خرج عن الذات، عن الماهية، عن الذات بمعنى الماهية. إن لم يكن الكلي داخلا في الماهية فإنه يسمى كليا خارجيا. وذكرنا الآن أنه ثلاثة أقسام: كلي مقطوع بأنه ذاتي وهو مثل الحيوان والناطق بالنسبة للإنسان، هذان كلاهما كلي ذاتي. وكلي مقطوع بأنه خارجي، خارج عن الماهية، كالضاحك والماشي بالنسبة للإنسان. وكلي هو الماهية والذات، هذا مثل الإنسان، مثل الحيوان الناطق بالنسبة للإنسان. جميع هذه الإنسان بالنسبة لما صدقاته لأفراده، هل هو ذاتي أو عرضي؟ هو نفس الماهية. فهذا متردد فيه، هل يدخل في الذاتيات أو في العرضيات أو يبقى قسم مستقل؟ إذن بهذا تنحصر أقسام الكليات في خمسة. هذه الخمس هي التي قال فيها والكليات خمسة دون انتقاص. اضطر هنا لتخفيف ياء الكليات مع أنها مشددة في الأصل، هي منسوبة، منسوبة إلى كلي، ولكنه خففها الوزن. خمسة دون انتقاص معناها دون نقص، والمقصود أيضا ودون زيادة. وهذا النوع يرد كثيرا منه، مثلا قول الله تعالى سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بسكم، سرابيل تقيكم الحر معناها هو تقيكم البرد. والكليات خمسة دون انتقاص جنس، هذا أولها الجنس. والجنس المقصود به الكلي الذاتي الذي يشمل الماهية وغيرها، كالحيوان اللاحق للإنسان فإنه كلي لأنه يقبل الاشتراك، ذاتي لأنه داخل في تصور الإنسان، لا يمكن أن نتصور الإنسان دون أن نتصور حياته. كلي ذاتي يحوي الماهية وغيرها، معها تدخل فيه الماهية وغيرها، لأن الحيوان يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه كل حي. واضح الآن؟ إذن هذا هو القسم الأول، ونسميه الجنس. اللاحق للإنسان معناه الذي يوصف به الإنسان، هذا مصطلح منطقي دائما. إذا قلنا اللاحق للكلام معناه الذي يوصف به. نعم. الثاني النوع، والنوع هو الكلي الذي هو نفس الماهية يخرج ما عداها، كالإنسان بالنسبة لزيد. الإنسان بالنسبة لزيد كونه إنسانا هذا هو حقيقة ماهيته. الإنسانية هي أبلغ وصفاته، أول وصف توصف به أنت. ما هو؟ هل هو الرجولة أو هو الطول أو القصر أو البياض أو السواد أو الضحك أو الكتابة أو التفكير؟ لا، أول وصف توصف به إنسانية، أنك إنسان، فهذا نسميه نوعا، لأنه الذي يميزك عن أفراد عن أصناف الجنس. حيوان فيه أصناف كثيرة، الذي يميزك عن هذه الأصناف هو النوع الذي نسميه نوعا، وهو كلي ولا نصفه بأنه ذاتي ولا غير ذاتي، لأنه كما ذكرنا هو نفس الماهية. ولذلك نقول هو الكلي المختص بالماهية المانع من دخول غيرها. أما الكلي كذلك الفصل، الفصل كلي ذاتي مختص بالماهية، كلي ذاتي مختص بالماهية، كالتفكير بالنسبة للإنسان، هذا داخل في أصل حقيقته. الإنسان ما سمي إنسانا إلا لجمعه بين أمرين، بين الحياة والتفكير، هذا الذي يميزه عن غيره من الحيوانات. هذان الأمران المختصان بالإنسان أحدهما أعم منه وهو الحيوانية، والثاني خاص به وهو التفكير. فلذلك جعلنا التفكير بالنسبة للإنسان فصلا، أنه يميزه عما سواه وهو داخل في أصل حقيقته، فهذا نسميه فصلا يفصله عن غيره، هذا الفصل. والفصل يصعب جدا تحقيقه في الماهيات. النوع هو ذات الشيء، والفصل جزء ذاته، الفصل جزء ذاته ليس كل الذات. لكن الفصل يصعب تحققه في كثير من الماهيات. إذا أردت أن تعرف الماء مثلا، يصعب أن تأتي بفصله. مثلا يمكن أن تصفه بأنه سائل لا لون له، هذا لا يمكن أن يكون فصلا، لأن الفصل أيضا لا بد أن يكون إيجابيا، لأن السلوب هذه لا يمكن أن تكون، هذه كل أكثرها خصائص ليس فصلا. لكن هل هذا داخل في أصل الماء؟ هل نحن نفهم الماء دون أن نفهم هذه؟ عرفنا الماء وما عرفنا، كثير من الذين يعرفون الماء ما عرفوا هذه، فمعناه أنه ليس ذاتيا، إذا هذا ليس فصلا، لأن الذاتي معناه الذي لا يمكن أن تتحقق الماهية وتعرفها دون معرفته. والفصل كلي ذاتي، هذا نسميه خاصة لأنه كلي عرضي. واضح؟ الفصل نادر. ولذلك سنقول إن كل التعريفات الموجودة في كتب الأصول مثلا وفي كتب الحديث وغيرها إنما هي من باب الخاصة ليست من باب الفصل، ستكون رسما لا حد أكثرها. لا، لأنك أنت إذا عرفت حقيقة الشيء ستعلم أنها ملفقة مما هو أوسع منه ومما هو مختص به. هذا المختص به سميه فصلا، لكن يندر أن تجده نعم فصل يدخل في ماهيته لا يمكن أن تتصوره دونه، وهو مع ذلك يفصله عما سواه. الإنسان معروف أن ماهيته تشمل حيوانيته معناها حياته، وتشمل تفكيره معناها أنه صاحب عقل، أن هذا الجنس هو المختص بالعقل. وهذا كل الناس الذين يعرفون، ما يمكن أن تفهم الإنسان دون أن تفهم هذا. لكن الفرس بماذا تميزه؟ بالنسبة للحيوانية هذه متفق عليه، لكن ما الذي يميزه عن غيره من أجناس الحيوانات حتى نتعرف فصلا له؟ نعم، يصعب جدا أن تجد فصلا للفرس مثلا، أو للبغل، أو الحمار، أو نعم يكون ذاتيا. هذا يوجد لكنه ينظر. إيه هذا عرب، لأنه يمكن أن تجد فرس الله، أو يمكن أن تفهم أصلا الفرس دون أن تسمع صوته. كثير من الناس يرى الخيل ولكن لم يسمع حنطة فرس قط، يرى صورتها، عرفها من خلال الصورة، من خلال الكتاب. بالنسبة للكلي العربي، أنا الذي لا يدخل في أصل الماهية، يمكن أن تفهم الماهية دون فهمه، ينقسم إلى هذين القسمين، عام وخاص. الكلي العام معناه ما يشمل الماهية وغيرها، كالمشي بالنسبة للإنسان، المشي عرض والماشي عارض، فالإنسان حيوان ماشي، كل الحيوانات كذلك، إلا الزواحف هذه يمكن أن تقول ماشية وغير ماشية. والله تعالى سمى ذلك مشيا، فقال هو من يمشي على بطنه، فسمى ذلك مشيا. فإذا كل حركة تسمى مشيا، فالإنسان يمكن أن يتصور دون إدراك المشي. نعم، كما ينساب من مكمنه الأرقم آية ما جئت على رقبة بعد الكرى والناس قد نوموا. يقول كما ينساب من مكمنه الأرقم ويزحف على بطنه في مشي الأرقم. نعم، والآخر أيضا وصف هذا بالسيل، مثلا مشي السيل. عمر بن أبي ربيعة يقول فلما تقضى لما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت بالعشاء وأن أرو غاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رؤيان ونوم سمر ونفضت عن العين أقبلت مشية الحباب وركني خشية القوم أزور. نعم، فمن عالم من أنت غادي رائع. القسم الثاني الخاصة، والخاصة كلي عرضي، معناها يمكن أن تفهم الماهية دونه ولكنه يمجزها عما سواها، مثل ما ذكرت في التبخر بالماء عند الوصول إلى درجة حرارية محددة، هذا خاصة للماء لا يمكن أن يشترك فيه معه غيره من السوائل، لكن يمكن أن يفهم الماء دون فهم هذا. ومثل الضحك بالنسبة للإنسان يختص به، ولكنه يمكن أن يفهم الإنسان دون أن يفهم الضحك. والسلام. إذا هذه خمس كليات هي التي على أساسها. لا، لا. نعم، نعم. لكن ليس الضحك مثل ضحك الإنسان، نحن نقصد الضحك الذي نفهمه نحن على كيف؟ إيه على كيف؟ حتى الضحك صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، لكن ما نقصد هذا، نقصد ضحك المخلوق الذي هو على الهيئة التي نعرفها. إذا فهمنا هذه الكليات الخمس فإننا نرجع إلى أكبرها وهو الجنس، فنقول إن الجنس ينقسم إلى أقسام باعتبار ما دونه، وهذه الأقسام أصلها ثلاثة: جنس بعيد، وجنس قريب، وجنس وسط. ولكن الجنس الوسط قابل لأجناس كثيرة، والجنس القريب معناه الذي يلي الماهية كالحيوان بالنسبة للإنسان، هذا هو أقرب الأجناس إليه. والجنس البعيد مثل الجسم بالنسبة للإنسان، الجسم بالنسبة للإنسان هذا جنس أبعد من هذا، ومثل الشيء هذه أبعد الأجناس بالنسبة للإنسان الشيء، لأنها تشمل المعدوم والموجود. وقد يختلف في نعم، وقد يختلف في المذكور أيضا، هذه هي السنة أو لا. معدوم يطلقوا عليه شيء، لأن الله تعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مقصود لم يكن موجودا، ولكنه خصص الموجود بقوله مذكورا، فكان المذكور أخص من الشيء لأنه مختص بالموجود، المذكور مختص بالموجود، لكن الشيء تطلق على الجميع، ولذلك خصصت في الآية. الشيء بالنسبة للإنسان جنس بعيد، هو أبعد الأجناس، وتحت الشيء موجود أو مذكور معناهما واحد، وتحت الموجود حادث مثلا أو محدث، وتحت المحدث جسم، وتحت الجسم نام، وتحت النام متحرك، وتحت المتحرك حيوان، حتى نصل إلى الإنسان. هذه كلها أجناس، وكل جنس فإن الجنس الذي تحته يعتبر نوعا بالنسبة إليه، حيوان نوع بالنسبة للمتحرك، والمتحرك نوع بالنسبة للنامي، والنامي نوع بالنسبة للجسم، والجسم نوع بالنسبة للحادث، والحادث نوع بالنسبة للمذكور، والمذكور نوع بالنسبة للشيء، هكذا. فهذه على تراتبها إذا أردنا التعريف فإن أدقها هو أقرب الأجناس، كل ما كان الجنس قريبا كان التعريف أدق. لذلك قال وأول، معناها أول هذه الأقسام وهو الجنس ثلاثة بلا شطط، معناها ثلاثة أقسام بلا شطط. يقولون لا هنا مزحلقة عن محلها، لا مزحلقة، مزحلقة معناه تأخرت عن محلها، لأن أصل الكلام وأول ثلاثة لا بشطط، لأن الباء تدخل على الخبر بعد لا وغيرها، لذلك قال ابن مالك وبعد ما وليس جر بالخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. فأصل الكلام لا هو بشطط، والشطط معناه الزيادة على الغرض المطلوب، ويطلق الشطط أيضا على المستحيل، ومنه قول الأحنف بن قيس للرجل الذي قال له كثر الله في العشيرة أمثالك، كان مغضبا قال يا هذا لقد سألت ربك شططا، سألت ربك أمرا مستحيلا، سوء أدب مع الله تعالى تسأله هذا. من كبار التابعين، كبار التابعين، إيه مخضرم، عاش في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا. نعم، لا لكن يقصد أنه شطط، معناها لا يمكن أن يقع عادة، عادة أن هذا ما يمكن أن يتكرر، الأحنف أن يكثر الله أمثاله في العشيرة بني تميم، هو عقلهم، هو عقلهم هو أحلمهم، ولذلك قال فيه معاوية وأبي سفيان رضي الله عنهما قال ما تقول في رجل إذا غضب غضب لغضبه 70,000 مدجج لا يسألون مما غضب، 70,000 مدجج إذا غضب يغضبون لغضبه ولا يسألون مما غضب، مدجج مسلح لا يسألون مما غضب. نعم، لذلك يقول لا، وقال عندما هو مغضب في ذلك الوقت الرجل قال له يا أبا سعيد كثر الله بالعشيرة أمثالك، قال له لقد سألت ربك الشطر، نعم لو صار الناس كلهم مثل الأحرار بس ما عاد في صار تمييز ولا عاد في صار قيمة للناس. نعم. وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط، أو هنا بمعنى الواو، معنى جنس قريب وبعيد ووسط، ولا داعي أصلا بأو، في الوزن يمكن أن تأتي بواو، أو هنا ليست بالإبهام ولا بالتخيير ولا بالتردد، ولذلك هي بمعنى واو. الكلام جنس قريب وبعيد ووسط، لكنه أتى بها لتحسين الوزن فقط، وإلا فهو موزون دونه. انتهينا الآن من هذه ال ولبني 21 سنة. نعم، معذرة مقبولة مستحسنة. وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. انتهينا الآن من هذه. هل فهمت تماما ولا لا؟ اي نعم، احنا ذكرنا ان الجنس بالنسبة للإنسان هو الحيوان، هذا جنس قريب، والنوع هو الإنسان نفسه، والخاصة أقصد الفصل هو الناطق، والعرض العام هو الماشي، والخاصة هو الباحث مثلا أو الكاتب. هذه الكليات الخمس، وستتضح كثيرا عندما نصل إلى المعرفات، لأنها كلها مبنية على هذا. تفضل. لكن ايش؟ وشو؟ لا لا، أنا ذكرت الحيوان بالنسبة للإنسان، حيوان هذا جنس، والإنسان هذا نوع، والناطق هذا فصل، والباحث أو الكاتب هذا خاص، والماشي هذا عرض عام. هذه الكليات الخمس. طيب لماذا قسم الجيش فقط إلى ثلاثة أقسام؟ البقية لا تنقسم إلى هذه الأقسام. بالنسبة للخاصة، لا، الخاصة أنواعها كثيرة، وكذلك العرض العام، لأن منها كل عرض يقبل أن يكون إيجابيا ويقبل أن يكون سلبيا، لكن الجنس لا يقبل إلا أن يكون إيجابيا.